بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع رسالة من هم العلماء، من هم العلماء، للشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا فيها إلى الكلام عن النقطة الرابعة، والتي أراد أن يتكلم فيها عن مشكلة القدح في العلماء، عن مشكلة القدح في العلماء، وسيضرب رحمه الله تعالى مثالين هنا في ذلك. ولذلك نرجع قبل المثالين حفظكم الله تعالى ونقرأ حينما قال: فإننا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مشكلة القدح في العلماء. قال: تلك المشكلة التي كان للمستعمرين يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين ليقطعوا بها الصلة الوثيقة بين المسلمين وعلمائهم. ونحن قلنا هؤلاء لا يتسمون بالمستعمرين لأنهم اختاروا لفظا جميلا يدخل ويروج على الناس، استعمار. استعمار يعني جئت أعمر لك البلد، وفي الحقيقة هم جاءوا ليدمروا البلد. فترى الفرنسيين يدخلون عند الجزائر يقولون للجزائريين: نحن جئنا نستعمر البلد، يعني نعمرها لكم، نبني لكم المدارس ونبني لكم المستشفيات ونعلمكم و حتى يجدوا يعني كلمة جميلة يكون لها من الذوق ما يستحلى فيدخلون. لكن هم في الحقيقة ليسوا بمستعمرين، أنا لا أحب هذه الكلمة، هم مستدمرون وليسوا بمستعمرين. ولكن هل لهم اليد في هذا؟ نعم. ونقول إلى الآن يحاولون الفرقة بين المسلمين، وللأسف الشديد كما بينت قبل في درسنا الماضي إن المسألة لم تعد قاصرة على هؤلاء من المستعمرين، بل أهل الحزبية وأهل البدع صاروا يدسون بين أهل السنة من يسمي نفسه أنه ويطلق على نفسه أنه سلفي وأنه من أجل أن يفرق صفوف السلفيين. وإلا فأخبرني بالله عليك، هذه الفرقة في السنوات الأخيرة بين السلفيين والتي تظهر لكل ذي عينين، هذه الفرقة التي بين السلفيين ما سببها؟ أتظن أنها ليست بفعل فاعل؟ فكان السلفيون على استقرار قبل ما يسمى بالربيع العربي أو الثورات العربية في البلدان، ولكن لما وقف كثير من أهل العلم، أقول كثير من أهل العلم في بلدانهم لهؤلاء الحزبيين ولهؤلاء السروريين والتكفيريين وغيرهم، وجدوا أن الحل لابد من تفكيك هذا الصف، لابد من تفكيك هذا الصف. وقد نجح هذا للأسف الشديد في بعض البلدان كالجزائر، أسأل الله أن يحفظها وأن يبعد عنهم الفتن. فالجزائر من أكثر الفتن التي حدثت في آونة الزمان الأخير، حدثت في الجزائر وتأثر أهل العلم هناك بهذه الفتنة وحدثت الانقسامات. أما مصر فكما أقول دائما الحمد لله أهلها من أهل السنة على قلب رجل واحد، وإن كان هذا المزعوم بهشام البيالي أراد أن يفرق فلم يستطع، والحمد لله دسوه بين أهل السنة. رجل كان إلى الثورة يخرج على القنوات مع الحزبيين والتكفيريين يدرس معهم، وفجأة عند الثورة قال: أنا تبت إلى الله وأريد أن أكون سلفيا. والله هذا شيء مضحك. هناك أخطاء من بعض الشيوخ أنهم قبلوه وأدخلوه ليس فقط لمجرد القبول، أن تجعلوه رأسا، لا، هذا ليس بالسلفية. أنت تبت إلى الله جيد، ابقى في مكانك والزم حدك، ولا تظن بنفسك أنك جئت كرأس من الرؤوس. ها هو الآن يخرجه وهو من السلفية، هو أصلا ليس بسلفي. فهذا يضحك، يقول لك الشيخ رسلان، الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، الشيخ عادل، الشيخ علي عبد العزيز، الشيخ خالد عثمان، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ طلعت، الشيخ عادل الشرباجي، أخاف أن أنسى أحد، لم يترك أحد. كل هؤلاء عنده ليسوا بسلفيين ويتكلم فيهم بالاسم. مض بغيظك أقولها مرارا وتكرارا، أنت الذي لست بسلفي ولم تثبت سلفيتك، وأنت إلى الآن تمول بالأموال على حساب كفيلك السعودي المسمى بخالد الجريسي السروري الذي هو صاحب موقع الألوكة على الإنترنت، الموقع السروري المعروف هو الذي ينفق عليه وهو كفيله كما هو معلوم. فلماذا سروري يدفع الأموال لرجل سلفي؟ أين العقول أيها السلفيون؟ أين العقول أيها السلفيون؟ وهو ليس بمن يصل إلى مرتبة الجرح والتعديل، هو ليس بأهل لهذا المقام. نسأل الله السلامة. هناك في الجعبة الكثير سيأتي بيانه إن شاء الله في حينه بإذن الله. فيقول هنا، وأنا أؤكد هذا الكلام لأن المسألة تحولت من هؤلاء المستعمرين إلى أهل البدع الذين صاروا يقومون بنفس الدور الذي كانت تقوم به خلايا الكفر قديما. يعني على سبيل المثال، من الذي أنشأ حركة الإخوان المسلمين؟ تعرفون من؟ المخابرات البريطانية أتت بحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وأعطته المال من أجل بناء هذه الجماعة وساعدته في ذلك. والشيخ أحمد محمد شاكر أخبر رحمه الله تعالى بهذا الأمر صراحة، وهو خبر وليس بحكم على هذا الرجل، وأشياء كثيرة إن شاء الله. لكن المهم أن تعلم ما يقوله الشيخ. فالشيخ هنا يقول حفظك الله مشكلة القدح في العلماء، الطعن في العلماء، يقول تلك المشكلة التي كان للمستعمرين يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين ليقطعوا بها الصلة الوثيقة بين المسلمين وعلمائهم، وقطعها قطع للدين، لأن هذا أمر حفظك الله بين المسلمين والكافرين ظاهر. لكن للأسف لما وجدوا أن هذا لا يؤدي إلى ثمرة كبيرة جاءوه من طريق آخر، كما قلت لك جاءوه من طريق الحزبية، فالثورة فسدت. كان من أكبر الأيادي التي للخير في هذه البلاد يد مشايخنا لما صدعوا في 2011 أمام كل الناس على المنابر، شيخ رسلان وتعرفون الشيخ عادل السيد، ونخب أن ننسى أحد من هؤلاء جميعا، كانوا يصدعون أمام الناس ويقولون الخروج على ولاة الأمور حرام، يقولون لهم هؤلاء يريدون أن يفتتوا بلدانكم كما حدث في اليمن وليبيا وكذا وكذا، وكذلك حدث هذا بفضل الله من علماء الجزائر ومشايخ الجزائر. فأتعب التكفيريين وأتعب السروريين، فأرادوا أن يجدوا حلا إذا تقرر الأمر مرة أخرى. ما هو؟ إسقاط هؤلاء العلماء من نظر الناس والطلاب. فوضعوا وسطهم من يفتت، من يفتت، من يقسم، من يفرق، من يحدث الخلافات من أجل أن تشقق الأمة. وكما ضربت المثال لكم بهذا الحداد المسمى السروري الحزبي المسمى بهشام البيلي يريد أن يفعل هذا في آل مصر. فيقول هنا حفظك الله: إذ العلماء هم المصدر لبيان شرع الله في هذا الزمان، وليس عجبا أن يصدر القدح في العلماء من أبناء المستعمرين كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين، نقول والآن ومن التكفيريين السروريين. وإنما العجب كل العجب أن يصدر هذا من القدح ممن انتسب إلى الإسلام من الجماعات الحزبية. انظر، هذا هو، فإنهم الآن وللأسف الشديد يحملون لواء القدح في العلماء والاستخفاف بهم، طارة يرمونهم بأنهم عملاء للدولة، وطارة بأنهم مشايخ حكومة، وطارة يرمونهم بأنهم علماء حيض ونفاس وهلم جرة. وهم بهذا القدح بين رجلين: إما مغرض له أهداف ومقاصد سيئة، أو مخدوع مغرر به يصاغ له الباطل في قالب الحق فيخالفه صدقا، يعني هو صادق في هذا. والشبه التي ينخدع بها هؤلاء فيمسكها بالعلماء مثل هذه الفرق يمكن أن نكشفها، لكن الوقت قد لا يتسع لكشفها كلها. لكن أقتصر على أمرين لعل فيهما إزالة لما قد يترصب على أذهان بعض الناس من هذه الشائعات والمفتريات. أولا نقول، وهنا بالضبط وقفنا، هنا بالضبط وقفنا، أولا نقول إن العلماء يقيدون تصرفاتهم بالكتاب والسنة، اسمع، وبالمصلحة الشرعية المعتبرة. إذن الدعوة إلى الله فيها مصالح ومفاسد؟ نعم فيها مصالح وفيها مفاسد، ولابد من اعتبار المصالح، ولابد من اعتبار المصالح. يقول بينما تلك الجماعات الحزبية تنطلق في الجملة من العاطفة الإسلامية والعقل المحض، يعني هم لا يقيمون ما يقولون وما يفعلون على قال الله وقال الرسول والنظر إلى المصالح والمفاسد، لا، إنما يقيمون ما يقولون وما يفعلون على العواطف التي تكون في القلب، العواطف التي تكون، الحماسات التي تكون في القلب، وعلى الآراء العقلية المحضة، وعلى الآراء العقلية المحضة. وأقول لك والذي يعمل منهم بالمصلحة فإنما هي مصلحة شخصية، الذي يعمل منهم على المصلحة فإنما هم ينظرون إلى المصالح الشخصية دون النظر إلى الحقائق التي تكون مصالح للأمة وليست للأفراد والجماعات، لأنه لابد حفظكم الله تعالى من مراعاة ما يكون من الأمر العام لا من المصلحة الخاصة. فيقول هنا حفظك الله: وقد نلتمس شبها من شبه، لأن لا توجد جماعة تتكلم في شيء إلا ومعها شبه. قال: وقد نلتمس شبها من الشرع للتدليل على منهجها، يعني كل واحدة تلتمس، نلتمس هنا يعني تطلب شبهات تؤدي إلى التدليل على ما هي عليه. فالأصل المنهج العاطفي أو ما يسمى أيضا بالشعور الإسلامي، هكذا هم يوصلون لأبناء المسلمين. لا تجد قضية إلا ويلعبون فيها على العواطف التي في القلب. ثم تلوى أعناق النصوص، طبعا تلوى المقصود هنا تؤول، يعني يأتي على النص يؤوله، لأنه ماذا سيفعل؟ سيصدم بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة، فهذه النصوص ماذا سيفعل فيها؟ يقوم بلي عنقها، يعني بتأويلها، أو تورد معزولة عن فهم سلفنا الصالح، يعني يقول لك نعم هذه النصوص لكن لا نفهمها بفهم السلف، طب بفهم من؟ يقول بفهمي أنا، فيبدأ هو حفظك الله تعالى في بث فهمه للناس وببث آرائه للناس. فمثلا العلماء يرون أن مناصحة ولي الأمر تكون على الطريقة النبوية، فيمتثلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن عياض بن غنم رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يعني لا يظهره علانية، يعني أنت حفظك الله تريد أن تنصح ولي الأمر، نعم، لا تظهر له هذا علانية، يعني لا تخرج أمام الناس وتقول له أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، لا يجوز لك هذا، لا على المنابر ولا في وسائل الإعلام ولا في وسائل التواصل، لأن هذا كله ليس من النصيحة إنما هو من الفضيحة. أنت ما هدفك من هذا؟ يقول لك أنا هدفي التغيير وأن نصل إلى حكم الله وكذا وكذا، أنت الآن تحكم بغير ما أنزل الله، لأن النبي الذي يعلمنا الدين هو الذي أرشدنا إلى الطريقة التي نقوم بها بنصح الولاء إذا أخطأوا. فهذه الطريقة هي ماذا؟ السر، السر، لا تبدي. وحتى أنت مع أصدقائك لو أخوك أخطأ، لو شيخك أخطأ، لو زوجك أخطأ، لا تخاطبها أمام الأطفال والأولاد، اجلس بها في الحجرة، أنت فعلت وفعلت، تأتي إلى شيخك يا شيخ وحدك، أنت قلت كذا وكذا، تأتي إلى صديقك ليس أمام الإخوة، تقول له أخي أنا سمعتك تقول أمام الإخوة كذا وكذا وكذا، لأن مثل هذه الأمور لما تقال على العلن قد يتلبس الشيطان بهذا المنصوح، فحينئذ حفظك الله يعاند وتزداد الفجوة وتحدث المشاكل. فأنت هدفك التغيير، لهذا التغيير يكون في السر، وقد أديت ما عليك، وبهذا تكون أديت قد ما عليك، خلاص ما قد تريد حفظك الله، ما قد أردت أن تفعله أحدثت، جزاك الله خير. فيقول لك من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه, يبديه لا يظهره علانية, ولكن يأخذ بيده فيخلو به وحده, فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدى الذي عليه. يقول أئمة الدعوة رحمة الله عليهم كما في الدرر الثانية, وأنا لا أنصح بقراءة الدرر الثانية وحده لأن هذا الكتاب فيه إشكاليات شرعية كثيرة جدا, فانتبهوا, هذا الكتاب الدرر الثانية فيه إشكالات شرعية كثيرة فانتبهوا, يعني فيه حفظكم الله إطلاقات وكذا وكذا, فلابد من أن يكون القارئ واحد من أهل العلم القارئ للكتاب حتى يفهم كلام العلماء حفظكم الله. فيقول وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام, انظر التقرير لمنهج أهل السنة والجماعة في قضية التعامل مع ولاة الأمور, فيقول حفظكم الله من كل سوء. يقول أئمة الدعوة رحمة الله عليهم كما في الدرر الثاني, وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام, يقعون في معاصينا, هم ليسوا بعلماء حفظك الله, ودائما الخوارج ليست القضية حتى في هذا, الخوارج لو جئتهم بالصحابة, يعني أين أي ولي أمر الآن على مستوى الأرض من عثمان بن عفان ومن علي بن أبي طالب علما ودينا وتقوى وكل ما شئ, ومع ذلك لم يرضى الخوارج بهؤلاء, فبمن تأتيهم؟ إن كان عثمان خرجوا عليه وقتلوه, وعلي خرجوا عليه وقتلوه, فاعلم حفظك الله أن ما دون هؤلاء سيخرج عليهم وسينفذ فيهم ما يريد الخوارج. فيقول هنا وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. وماذا أيضا يا شيخ؟ الواجب, واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد, وهذا أي هذا الاعتقاد غلط فاحش. أن تتكلم يقول لك لابد أن نظهر مساوئ هؤلاء, يسرقون البلدان, يتعاونون مع الكفار, يفعلون كذا وكذا وكذا, ماذا تريد؟ يقول لابد أن نظهر كل هذا في الدنيا في المساجد في وسائل الإعلام في كذا في كذا. فيقول هذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا, كما يعرف ذلك أو يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف وأئمتهم أئمة الدين. ولذلك المؤلف الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله له رسالة من أعظم الرسائل في هذا الباب قضايا ولاة الأمور, وهي معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة, رسالة عظيمة جدا جدا, قد نشرحها إن شاء الله تعالى قريبا, لأننا صرنا في هذه الأيام نحتاج إلى مثل هذا, معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة, رسالة من أعظم الرسائل. هذا الرجل كما قلت لكم قبل مات في 37 من عمري وألف كل هذه المؤلفات, كان صغيرا في السن ولكن حوى علما كثيرا رحمه الله تعالى, له مجموع مؤلفات عظيم جدا, رسائل كثيرة جدا جدا جدا حفظكم الله. يعني أنا أقرأ من المجلد الثالث, هو في 7 مجلدات كل المجموع, كل هذا ألفه في 37, هذا يحثك على ماذا؟ يحثك على ويرغبك في أن تطلب العلم وأن تجتهد وأن تجتهد, لأن العمر قصير. فهو اجتهد رحمه الله, ماذا لو كان حيا إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى. فهذا الأمر يوضح لنا أن ما يرمى به العلماء من المداهنة, سنتكلم إن شاء الله عن المداهنة, المداهنة إظهار المرء خلاف ما يضمر, إظهار المرء خلاف ما يضمر, تعرف كما قال الله رب العالمين ودوا لو تدهنوا سيدهنون، يعني الكفار يا محمد ودوا يتمنون أن تدهن، يعني أن لا تظهر معادتهم، فهم حينئذ لن يظهروا معاداتك، كأنهم يقولون له يا محمد اسكت علينا ولا تسبنا ولا تسب الآلهة التي لنا ولا تسب ديننا، ونحن لن نؤذيك وسنسكت عليك. فهم يتهمون العلماء بهذا، وهذا كذب حفظكم الله. فيقول فهذا الأمر يوضح لنا أن ما يرمى به العلماء من المداهنة أو عدم الإنكار ونحو ذلك، لأن الذي ينتقدهم هو يتصور أن الإنكار يجب أن يكون على رؤوس المنابر وأمام الناس ويكون بالتشهير ونحو ذلك، وإلا لو لم تفعل هذا يقول أنت تداهن الحكام، أنت تداهن الحكام. العلماء لا يداهنون أحدا، ولكن ينظرون كما قال لك في أول الباب، ينظرون إلى المصالح والمفاسد. ما الذي سيترتب على الإنكار العلني؟ ما المصالح من الخروج على ولاة الأمور؟ وا وا وا وا. ولا نعلم حفظكم الله تعالى في يوم من الأيام أن أحدا خرج على ولي الأمر وترتب على ذلك خير، أبدا لا يوجد خير يترتب على هذا. وذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا شرعا وحذرنا قدرا، حتى قدرا يعني الواقع. ولذلك دائما نقول ماذا إذا أردت أن تفهم هذا؟ تعرف، أقول لك كلمة بسيطة جدا، انظر حولك، يعني إلى كل الأقوام الذين خرجوا على ولاة الأمور، انظر، انظر إلى اليمن، انظر إلى سوريا، انظر إلى العراق، انظر إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، ستعرف أنه لا يترتب على ذلك من خير. حتى انظر حفظك الله تعالى قديما في مصر لما كان في الجزائر وما فعله بالحاج وأصحابه بالحاج، أين الخير الذي يترتب على مصادمة الحكام ومصادمة الجيوش والخروج عليهم؟ أين الخير الذي يترتب على ذلك؟ أين لا يوجد ولن يوجد من خير في هذه الأبواب. ولذلك الإسلام جاء بكل خير، فمنع هذه الأمور وحذر منها وأمر بطاعة ولاة الأمور في المعروف. تجد أن الشرع جاء بهذا قرآنا وسنة، وهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى نبتت نابتة الخوارج وظهرت جلية في عهد عثمان رضي الله عنه، ومنذ ذلك اليوم وهم في فساد في الأرض، وإن تعددت أسماؤهم الإخوان المسلمون، داعش، القاعدة، بوكو حرام، حركة الشباب، سميهم كما تشاء، كلهم يقومون ويصدرون عن أصول واحدة حفظك الله، كلهم على هذا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول لك وهذه نظرة لا يقرها الشارع بدلالة مثل هذا النص الصريح الواضح. فالعلماء الذي ذكره منذ قليل من أراد أن ينصح لذي سلطان يشير إلى هذا النص يعني الصريح الواضح، فالعلماء يتبعون مثل هذا النص ويجعلون مناصحتهم سرية، ولذلك يثور الشباب ويقولون العلماء لا يتكلمون، العلماء لا ينكرون، وهلم جرى، مما يؤدي إلى إبعاد الشباب عن العلماء وقطع الصلة بينهم وبين العلماء، ويلتفون حول هؤلاء الذين هم في الأصل خوارج، وإن أظهروا شيئا من اتباع السلف، قال وهذا قد حصل نظيره في زمن عثمان، فإن بعض التابعين جاءوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له ألا تدخل على هذا الرجل وتكلمه؟ عثمان، وما أدراك ما عثمان؟ عثمان الذي زوجه النبي ببنتيه، زوجه برقية فماتت، فزوجه بأم كلثوم فماتت، وقال يا عثمان لو عندي الثالثة لزوجتك إياه. يعني رجل النبي يثق في ديني وتقواه ويعطيه بناته للزواج، فلذة كبد أغلى ما عند النبي يعطيه لعثمان، هذا يدل على أنه يثق فيه ويصاهره، ومع ذلك الخوارج لا تقبل بعثمان، فبمن تقبل بعد عثمان؟ فجاءوا إلى أسامة يتكلمون معه، ألا تدخل على هذا الرجل تكلمه؟ فقال لهم أسامة يعني هنا عثمان، قال أرأيتم أني لا أكلمه، يعني أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني أتظنون أني لا أكلمه؟ هو أنا لكي أكون متكلما معه وناصحا لابد أن أسمعكم هذا الكلام، لأن النصح لولي الأمر لابد أن يكون سرا ولا يطلع عليه أحد. والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أكون أول من فتح هذا الباب، لأنه باب شر، فأسامة لا يريد أن يكون مفتاحا، لأن كل الصحابة هم مفاتيح للخير لا للشر، الصحابة مفاتيح للخير مغاليق للشر، مفاتيح للخير مغاليق للشر، كل الصحابة هكذا. ولذلك لا تجد صحابيا على بدعة، لا تجد صحابيا على بدعة يا طالب العلم، أبدا، غير موجود بفضل الله. كل الصحابة على السنة وعلى الاتباع، كل الصحابة كل الصحابة. طب يا شيخ، نريد أن نسأل سؤالا، تفضل. ينصحه في ماله، قد تصدر منه أخطاء، نعم قد تصدر منه أخطاء، لكن هذه الأخطاء حفظكم الله تكون على خلاف الأولى، هذه الأخطاء قد تكون على خلاف الأولى، فعين أحدا ممكن يرى أن فلانا أفضل منه، وهو عينه مثلا على الشام، عينه على كذا، ويرون أن أفضل منه، لكن هو له رؤية، له رؤية، له نظرة، هو اختار هذا لأمر معين ولشيء معين حفظكم الله. هل هذا الخطأ يستوجب أن يخرج عليه؟ ولذلك الخوارج العلماء أوردوا ما كان من شبهات أوردها الخوارج على عثمان، ستأتينا إن شاء الله بعده الأمور التي تكلموا بها على عثمان وأخذوا يناقشون، وهو رضي الله عنه كان يجيب عليهم، يقولون لو أنت فعلت كذا فيجيب، يقولون لو أنت فعلت كذا وقلت كذا فيجيب رحمه الله تعالى، فدافع عن نفسي، ولم يكن للخوارج من حجة أبدا، الخوارج لم يقيموا حجة على أصحاب النبي أبدا. ولما قتل عثمان وتولى علي رضي الله عنه، أرسل ابن عباس إلى الخوارج يناظرهم، ورجع بألفي رجل تابوا إلى الله عز وجل، رجع بألفي رجل تابوا إلى الله عز وجل. هو لما دخل عليهم، أول ما دخل قال لهم السلام عليكم، جئتكم من عند أصحاب رسول الله. إشارة إلى أن يقول لهم من أنتم، من أين أخذتم العلم؟ أنا. ولذلك بعض العلماء قال أنهى المناظرة قبل أن يبدأها، يعني قضى عليهم بضربة واحدة قبل أن يتكلم معهم، لأنه قال السلام عليكم جئتكم من عند أصحاب رسول الله، كأنه يقول لهم من أنتم، من علمكم، من أين أخذتم هذا الفهم وأخذتم هذا العلم، كأنه يقول لهم ليس من حقكم أن تتكلموا بهذه السورة في الدين وأن تؤصلوا لهذه الأمور. كلمة واحدة، كلام السلف كان قليلا يحوي المعاني الكثيرة، كلام السلف كان قليلا يحوي المعاني الكثيرة. فيقول هنا الشيخ، يقول الحافظ وغيره، هذا الباب يعني في تعليقهم على كلام أسامة، يقول الحافظ أي ابن حجر وغيره، هذا الباب لما قال له أسامة، لما قال للخوارج أو لا، فيما بيني وبينه دون أن أكون أول من فتح هذا الباب. ما هذا الباب؟ يقول العلماء هذا الباب يعني باب الفتنة، لأن أول الفتنة إنما تكون بالكلام، ثم تتدرج حتى تكون باليد. وجاء عن ابن عباس فيما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه سأله سعيد بن جبير عن مناصحة الحاكم، يعني سعيد سأل ابن عباس عن مناصحة الحاكم، فقال رضي الله عنهما إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. طب يا شيخ، نعم يا شيخ، نعم، أنا لا أستطيع أن أصل إلى الحاكم، يعني السيسي الآن يا شيخ لو أخطأ أنت تستطيع أن تصل إليه؟ لا، لا أستطيع، لا أستطيع. طب ماذا تفعل؟ أدعو له بالصلاح، وقد أديت ما عليه، أدعو له بالصلاح لعل الله أن يستجيب لي، لعل الله، أقول دائما وأدعو له كما علمنا السلف والقاضي عياض وغيره يقولون لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، يعني لاخترت أن تكون يدعون بماذا؟ اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، لأن هداية الحاكم ستعم بالخير علينا، ستعم بالخير علينا، ونحن الذين سننتفع بهداية هؤلاء. هكذا كان السلف. إياك يا طالب العلم أن تجعل لقلبك أو لعقلك من باب في هذا الشرع فقط. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، في مثل هذه الأبواب عليك بإلغاء قلبك، في مثل هذه الأبواب عليك بإلغاء عقلك. أخرج العقل والقلب من هذا الباب تكون فيه مطيعا لله وللرسول ولأقوال الصحابة، لأننا إذا لم نتقيد بهذا عقلا وقلبا سنخرج ونفسد وندمر كل الأشياء. وهذا ما يريده اثنان، الكفار يريدون هذا ولا يريدون إصلاحا أبدا حفظك الله في أي أرض من أراضي المسلمين. والأمر الثاني الحزبيون التكفيريون الذين يظنون أنهم يقيمون شرع الله، ولكن في الحقيقة هم أهل دنيا، هم أهل دنيا. وإن شاء الله سيظهر لك كل هذا لما نأتي على رسالة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ ابن برجس. فلا نعلم، لا نعلم رسالة صغيرة كمثل هذه الرسالة حوت هذه الضرر حفظكم الله تعالى. يقول: فهذا وجه لعله يزيل بعض ما ترصب في أذهان من نظن فيهم الخير، وإلا فمن غلب عليه الهوى فهذا لا حيلة فيه، لأنك لو تلوت عليه النصوص من القرآن والسنة لم يقنع إلا بفعله هو، يعني ما يفعل تقول له قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة، هو لا يبالي، هو في رأسه فكرة يريد أن يطبقها. إياك أن تظن أن العلماء لم يتكلموا، أقسم بالله. وهذا طبعا لما كتب هذا الكلام الشيخ رحمه الله كانت الفتنة حفظكم الله تعالى في هذا الزمان عظيمة، ولذلك تصدى لها ثلاثة من كبار هذا العصر. العلماء بحق: الألباني، ابن باز، العثيمين. ولعلمكم أقسم لكم بالله على هذا الكلام، وأنا أعني ما أقول وأنا في بيت من بيوت الله، الشيخ الألباني ما اتهم بقضايا الإرجاء كذبا كاذبا إلا لإسقاطه، لأنه وقف أمام التكفيريين في كل البلدان، في الجزائر، في مصر، في السعودية، في كل مكان، خدم الإسلام خدمة عظيمة بإظهار منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله. فبدأوا يفكرون له عن شيء يبعدون عنه طلاب العلم. يقول لك مرة: هذا ليس بمحدث. تعرفون أن هذا الكلام قيل عن الإمام أحمد، سأتيكم به إن شاء الله. قيل عن الإمام أحمد هذا الكلام، قيل أحمد ليس بمحدث، بعد ذلك قالوا أحمد ليس بفقيه، بعد ذلك قالوا أحمد لا يكفر ترك الصلاة فهو عنده إرجاء، قيل في أحمد وقيل في الألباني بعد ذلك، نفس الكلام هو. لماذا؟ ما الغاية؟ لا تنسى الغاية، إبعاد الناس والطلاب عن هذا الإمام حتى لا يلتفوا حوله، نفس الذي يفعله هشام البيلي الآن. فهو آلة، دمية في يد الحزبيين، دمية في يد الحزبيين يلعبون به ويقولون لو تكلم في فلان وفلان وفلان. وشن أقسم بالله رأيته بعيني يستعلي في أول يوم دخل فيه على المشايخ، لا أريد، أنا سأتكلم بكلام قريبا إن شاء الله بيان بإذن الله تعالى، الله المستعان، الله المستعان. المهم المهم، فدائما هم يفعلون هذا، فانتبه لماذا يحذر من العلماء، لماذا يحذر. لما أنت تأتي تبحث أين الإرجاء الذي عند الألباني، أين الإرجاء؟ الألباني ما موجود، أين الإرجاء، أين الإرجاء الذي عند الألباني؟ يقول لك لا يكفر طريق الصلاة. تقول جميل، الجمهور لا يكفر طريق الصلاة، الأئمة الشافعية، ولذلك سفر الحوالي لما ألزموه بهذا قالوا طيب دعك من الألباني، هل كل الذين قالوا بهذا القول مرجئة؟ يعني الذي يقول ترك الصلاة ليس بكفر مرجئ؟ الرجل كان جريئا، قال نعم، واتهم الشافعي صراحة بالإرجاء. ما هو هذا إلزام، إلزام. يعني القضية في الألباني، اترك الألباني، يوجد قول لجمهور العلماء أن ترك الصلاة ليس بكافر، ما حكم هؤلاء؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، و و و و يقولون أن ترك الصلاة، ما حكم هؤلاء؟ الرجل كان جريئا جدا، قال من قال بأن ترك الصلاة ليس بكافر فهو مرجئ، في كتابه المسمى بظاهرة الإرجاء الذي قدمه له محمد قطب أخو سيد قطب. أنت متخيل في جامعة من الجامعات السعودية، أنت مدرك لما أقول الآن، أنت مدرك هذا الرجل ما أهليته لكي يكون ذي منصب، لكي يكون من ذي المناصب في السعودية، رجل تكفيري، أخو سيد قطب، أخو سيد قطب محمد قطب يشرف على الرسالة، هو المشرف، الأستاذ المشرف. أي إشراف؟ من هذا؟ من الذي أدخله السعودية بهذه الصورة ليصل إلى هذه المكانة العالية ليكون أستاذا مشرفا على الرسائل الجامعية، ثم يأتي في رسالته ليقول الألباني مرجع؟ هذا أمر دبر بليل، هذا أمر دبر بليل، وهذا أمر حيك بأهل السنة. لماذا؟ لإبعاد الناس وطلاب العلم عن العلامة الألباني. يأتي يقول لك بعد ذلك هو لا يكفر الحكام، يأتي يقول لك لا دعوكم، هو القضية ليست في الصلاة، كل واحد يخترع شيء. المهم، المهم في النهاية هو يخرج العمل من الإيمان، هو كذا. المهم الألباني مرجع، نبحث بعد ذلك عن أي شيء، تعالوا نبحث له عن أي شيء حتى ينفض عنه الشباب. هذه القضية التي ينبغي لكل ذي عقل أن ينتبه لها، وهذا الذي يحذر منه الشيخ هنا حفظكم الله تعالى. فإنهم كانوا يقولون على المشايخ لا يناصحون ولاة الأمور، وولاة الأمور يفعلون ويفعلون ويفعلون، ولا يوجد أحد من أهل العلم يتكلم معهم ويقول اتقوا الله اتركوا هذا و من هذه الأمور. كل هذا لابد أن يفهم يا طلبة العلم حفظكم الله، لكي تفهم الحقائق. القضية، كل القضية في إبعاد الناس عن أهل العلم حتى لا يلتفوا حولهم لتحقيق الأغراض الحزبية والأغراض الشخصية. ثم يقول الأمر الثاني، الأمر الثاني في هذه المشكلة الذي ضرب به المثال، الذي لعله يزيل بعض ما ترسب في أذهان من ترى فيهم الخير ونظنه فيهم، هو أن العلماء رحمة الله عليهم لا يرون تلازما بين إنكار المنكر وبين تغيير المنكر. هل يا طلبة العلم كل إنكار يستلزم التغيير؟ يعني أنا الآن لو رأيتك على منكر ماذا سأفعل؟ سأختلي بك، سأختلي بك وأقول لك أخي أنت فعلت كذا وكذا بارك الله فيك وهذا لا يجوز ولا يصح، وأتيك بالأدلة على ذلك. أنا الآن أديت ما علي والحمد لله، ليس بلازم أن يتغير هذا وأن أزيلك عما تفعل، قد تبقى على ما أنت عليه. فيقول لك لا يرون تلازما بين إنكار المنكر وبين تغيير المنكر، الإنكار شيء والتغيير شيء آخر. فيقول بين إنكار المنكر على الولاة وتغييره، فإذا أنكروا عليهم فقد برئت ذمتهم وتغييره ليس إليهم. كل من كان واليا على أحد فمهمته ورآه على منكر، مهمته ما هي حفظك الله تعالى؟ مهمته تنقضي في عدة نقاط. إذا كنت أنت الولي، يعني في البيت وجدت ابنك على خطأ، مثلا معه مثلا حفظك الله أشياء قبيحة، لا تأخذها منه وتكسرها. أنت الآن غيرت باليد، طب لماذا أنت غيرت باليد يا شيخ؟ لأن هذا تحت ولايتي، تحت ولايتي. لكن لو أنا قابلت ابنا لأخ لي ليس من ولايتي هذا، إنما أنا أنصح له ولأبيه. الولاية هل هم تحت ولاية العلماء؟ لا. فماذا يعني هذا؟ يعني أنهم ينصحون فقط بينهم في السر، لكن قضية التغيير ليس بلازم، هذا الذي يريد. فرقوا حفظكم الله، لأن التغيير يكون والإنكار يكون، حفظك الله تعالى، الإنكار يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب. الإنكار درجات حفظك الله تعالى. هذا متى يكون باليد وهو أعلى الدرجات؟ عندما يكون هذا تحت ولايتك. يعني لو أنا الآن أمشي في الشارع الآن ووجدت أناسا يشربون المخدرات ويبيعون المخدرات في وسط الشارع، هل يجوز لي أن أدخل وأن أقوم بأخذ هذه المخدرات منهم وبإلقائها على الأرض؟ ولا لا لا يجوز لك هذا، فقط الذي يجوز لك أن تتكلم معهم وحتى إن لم تقدر أن تتكلم معهم لأنك تعرف أنهم لن يقبلوا الكلام بل قد يؤذونك، تنكر بقلبك وتبلغ ولاة الأمر. يوجد عند الشرطة، تقول يوجد أناس في وسط الشارع يبيعون المخدرات ويقفون أمام الناس يبيعون المخدرات، أنت الآن غيرت جزاك الله خيرا، فعلت الذي عليك. فهو يقول لك هذا الكلام هنا، يقول بمعنى آخر للتوضيح نقول إن العلماء يأمرون ولكن لا يملكون شرعا ولا قدرا سلطة التنفيذ مع وجود الحاكم المسلم. أما تلك الجماعات عندهم بقى يقول لك لا، نحن سنغير المنكر بأيدينا، التكفيريون وكذا والحزبيون فيدخل على هؤلاء من تجار المخدرات مثلا وما أشبه، يريدون ضربهم وكذا فيغير. أنت الآن استأذت على ولاة الأمور، إذن ما قيمة الشرطة في البلد؟ لو كل واحد من الناس غير المنكر بيدي، إذن ما قيمة الشرطة في البلد؟ الحاكم المسلم حينئذ ما وجه بقائه فيما هو عليه؟ وستتفتت الناس ويفترقون وتكون الفتن عظمى في البلدان. فيقول لك أما تلك الجماعات التي تثير مثل هذا الشغب وتلصق هذه الفرة بالعلماء، فهي ترى التلازم بين إنكار المنكر وبين تغيير. عرفت الآن من أين هذا؟ هذا حفظك الله تعالى من هذا الباب. هل العلماء يرون التلازم بين الإنكار والتغيير؟ لا، يقولون لا يوجد تلازم، فنحن ننكر ولا علاقة لنا بالتغيير، التغيير لولاة الأمر. أما الآخرون فيرون التلازم، يقول لك لا، ننكر ونغير، لازم أن نغير، واجب أن نغير. ليس بواجب، هذا ليس لك، هذا للحاكم المسلم، هو الذي يغير. يقول حفظك الله، فتراهم يرددون أنكرنا أنكرنا ولم يغير شيء، وهذا خطأ مخالف لنصوص السنة التي وردت في معاملة الحاكم الذي لم يكفر. فتأمل معي هذا الحديث وهو ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني فيأتيكم أمراء يتولون عليكم ويبين لأمتي هذا الكلام وستنكرون عليهم، والإنكار لا يكون إلا في الإيه؟ في المنكرات. إذن النبي هنا يخبر أنهم سيفعلون منكرات. طيب ماذا نفعل؟ فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. يعني أنت لا تستطيع أن تنكر، عليك أن تتبرأ في قلبك من هذا، أنك لست راضيا عن هذا بقلبك. طب ومن أنكر فقد سلم، يعني أدى الذي عليه. ولكن من رضي وتابع، يعني من هو الذي يأثم في مثل هذه الحالة؟ الذي يرضى والذي يتابعه، يعني والعياذ بالله لو جاء حاكم الآن حفظكم الله تعالى ويشرب الخمر أمام الناس مثلا، والعياذ بالله هو حاكم مسلم ويشرب الخمر أمام الناس مثلا، ما هي مهمتي أنا الآن؟ أنكر بقلبي لأني لن أستطيع، وأبرأ بقلبي لأني لن أستطيع أن أذهب إليه وأنصحه. لو أستطيع ووصلت أنصحه، أقول اتق الله هذا حرام، وكيف تجهر به أمام الناس، وهذا يسقطك من أعين الناس ولا يجعل لك هيبة، وهذا يسخط الله، وأنصحه بيني وبينه بيني وبينه. طيب أنا لا أقدر الوصول إليه، أبرأ بقلبي، أبرأ من داخل قلبي، يرى الله من قلبي أن لا أرضى عن هذا المنكر. طيب إذا من الآثم في الأمة؟ الآثم النبي والذي بيانه. من رضي، يعني في قلبي حفظك الله يرضى بهذا، هذا جميل، يشرب الخمر أو يتابع، يعني يشرب أمام الناس ويقول الرئيس يشرب أمام الناس ولا مشكلة. إذن هؤلاء هم الآثمون، الذي يرضى والذي يتابع على هذا، وإلا فلا. فيقول هنا حفظكم الله، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني أقاموا الصلاة فيكم. ما معنى لا ما صلوا؟ يعني ما أقاموا الصلاة فيكم، يعني طالما يتركونكم تصلون لا تقدروا على فعل شيء. يقول لك لا، اسمع يا شيخ، ما صلوا يعني هم يصلون. ما هو يقول لك أنا، هل يوجد حاكم يقول لك أنا لا أصلي؟ ده حتى لو كان لا يصلي فأقول لك أصلي. يا شيخ نريد أن نرى، يعني ماذا تريد؟ يعني التلفزيون يا شيخ ينقل لنا وهو يصلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء، ومن قال لك أنهم يصلون في المساجد؟ ومن قال لك أن كل صلاة تنقل؟ يكفي أنك ترى في المناسبات، يصور لك صلاة العيد، يصور لك صلاة الجمعة، أنت لك الظاهر، حتى إن بعضهم يكذب. لما خرج الناس على حسن مبارك، خرج الناس على حسن مبارك، حدثت حادثة، جاء أحدهم من هؤلاء الخوارج يقول لما قالوا له هو كان يصلي، يقول نعم أنا أخبرت من أحد المقربين إليه أنه كان يصلي من غير وضوء. أين العقل؟ يعني هل هذا الرجل الذي كان مقربا من حسن مبارك، كان حسن مبارك يعني استغفر الله يتبول أمامه أو يخرج الريح أمامه؟ يعني كيف عرفت هذا؟ يعني أنت الآن تعرف أنا متوضئ أو لا؟ يعني أنا لما يؤذن العصر هل أنت تعرف أنا متوضئ أو لا؟ هذا شيء بيني وبين الله، أنت لك الظاهر. الخوارج يعطي الحكم ثم يبحث عن الحيثية، يعني فلان كافر لماذا كفر؟ ليس مهما الآن، انتظر سنبحث. ويحاول الألباني مرجئ، لماذا ماذا فعل؟ انتظر سنبحث، ويبدأ يبحث عن أي شيء. هو لا يكفر ترك الصلاة، هو لا يرى تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ويرى التفصيل كالسلف. الألباني يخرج العمل من الإيمان ويكون شرط كمال. الألباني كذا، الألباني. المهم سنبحث. وكل هذا فاسد باطل لا شيء منه على وجه الصحة، لكن القضية أن نسقط هذا الرجل. كمثل القضية سنسقط الحكام، سنسقط العلماء. طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. فيقول هنا حفظكم الله تعالى مبينا لنا ذلك، إذا لا ما صلوا يعني أقاموا فيكم الصلاة، وإلا أنت فلن ترى الحاكم هو يصلي، فانتبه لتفهم ولا يدخل عليك الداخل. فقال ومعنى كره، أي كره بقلبي، ومعنى أنكر أي أنكر بقلبي، كما جاء ذلك أيضا في حديث في صحيح مسلم، وتقدم قبل الحديث الذي فيه فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال فهذه نظرة علمائنا رحمة الله عليهم في مثل هذه القضايا، فمن قدح فيهم ورماهم بالمداهنة وقلة العلم فإنما أوتي من قبل جهله بالأحكام الشرعية وبالنصوص النبوية. ولا ريب أيها الإخوان أن رمي العلماء بهذه الفرية جرم شنيع وصد عن سبيل الله. يقول أئمة الدعوة رحمهم الله ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. والعجب انطلاق البعض في قدح العلماء من جانب آخر لا يتطرق إليه القدح عند السالمين من الهوى. فالذي يقدح العلماء لأنهم لم يبينوا للناس أمور السياسة، فيقول مثلا ما هي قيمة العالم إذا لم يبين للناس قضاياهم السياسية التي هي من أهم القضايا التي يحتاجون إليها والتي تتعلق بمصالح الأمة العامة. فترى الحزبيين من جماعة الإخوان بالذات يظهر فيهم هذا، يبثون بين الناس قضايا السياسة ويبينون للناس القضايا التي يكون فيها النزاع في الدول وهذه الأمور. وهذا في الحقيقة يا طلبة العلم لا يعني العلماء، لأن هذه أمور سياسية، لأن السياسة الآن أصبح لها أناس يتخصصون فيها، وأما العلماء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية، هل هذا يجوز أو لا يجوز، هل هذا القول هذا الفعل هذه المعاهدة كذا وكذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز. وليس لهم علاقة بالتدخل في أمور السياسة، ليس لهم من علاقة في هذا الباب حفظكم الله، لكن هم يروجون لأن الناس بطبيعتهم يحبون مثل هذه القضايا. فيقول هنا حفظك الله فهذا القائل ما أصاب في القدح، لأن العلماء كتبوا وألفوا ودرسوا. ولذلك هناك كتاب عظيم جدا لابن تيمية اسمه ماذا؟ السياسة الشرعية. هو العلماء من أهل السنة يتكلمون في السياسة أو لا يتكلمون؟ في الحقيقة يتكلمون، ها يتكلمون، لكن أي سياسة؟ ليست السياسة الدنيوية هذه، لا، التي تبنى على الكذب والنفاق، لا، إنما يتكلمون عن السياسة الشرعية. ومن أين أخذوا هذا يا شيخ؟ أخذوا هذا من الكتاب والسنة ومن سياسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. ما هؤلاء الذين كانوا يسوسون الناس، فانظر إلى أفعالهم كيف فعلوا. فألفوا في السياسة الشرعية. ابن تيمية له كتاب جميل اسمه السياسة الشرعية رحمه الله تعالى، فيقول: فهذا القائل ما أصاب في القدح لأن العلماء كتبوا وألفوا ودرسوا ودرسوا السياسة الشرعية التي جاء بها الشرع، التي جاء بها الشرع ووضحها ونطقت بها النصوص، وهذا هو المطلوب منهم شرعا، وهذا هو المطلوب منهم شرعا. وأما إن كان مراده بيان الأخبار السياسية في المصطلح الحديث كوقوع حرب في المكان الفلاني وسقوط مدينة كابل هذا في أفغانستان لما سقطت يعني في يد الشيوعيين الروس، الاتحاد السوفيتي الروس، كابل من أيدي الشيوعيين إلى أيدي المشركين لما جاءت أمريكا وطردت هؤلاء وجاءوا هم مكانها يعني، وسجن واعتقال فلان وفلان، فلان اعتقل وفلان، يتكلمون في هذه القضايا فقط لا يتكلمون في شيء إلا هذه الأبواب. فهذا ليس من وظيفة العلماء المطالبين بها، المطالبين بها، هذا ليس من وظيفة العلماء المطالبين بها، وإنما هم مطالبون ببيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تعرض في المجتمع وتقع فيه. ولذلك هل تجد، انظر إلى الاستدلال البديع، إلى الاستدلال البديع يأتيك بأئمة السنة يقول لك: ولذلك هل تجد الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم أو ابن عبد الوهاب يتكلمون في مثل هذه السياسات؟ يتكلمون الآن مثلا في زمان الشيخ ابن برجس في مثل أحوال الصومال أو البوسنة والهرسك، طبعا هذه كانت القضايا التي يلعب بها الحزبيون في هذا الزمان على عوام المسلمين، قضية الصومال ودخول أمريكا إلى الصومال وهذه الأوقات يعني، وكذلك البوسنة والهرسك حفظكم الله تعالى، هذه كانت القضايا المثارة. مثلا لو في مثل هذا الزمان ستكون قضية غزة، أين الحكام العرب مما يحدث في غزة؟ هؤلاء الذين يرضون بقتل المسلمين، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه الآن كان واقعا ولكن للصومال والبوسنة والهرسك في هذا الزمان، وهي هي لا تتغير، نفس الكلمات ونفس الأمور حفظك الله تعالى، نفس الكلمات ونفس الأمور دون النظر إلى المصالح. حتى الذين يقومون بهذا، وأنا قلت هذا لو تذكرون ومسجل وموجود بكل هدوء، القضية ما حكم ما فعلت حماس في يوم 7 أكتوبر وفي العام الماضي يعني. دعك من حكم وكذا، هداك الله، قلنا حينئذ ما المصالح التي ستترتب على هذا قبل أن يدمروا غزة، قبل أن يحدث أي قتل وقذف وتدمير، وما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة حفظك الله. لأن الآن يشعلون الحرب بينهم وبين مصر، الآن يجلسون عندنا على محور في الفيديو هذا ولا يريدون الخروج، والجيش المصري مستعد، كذلك في الصومال، أثيوبيا تريد أن تضرب مصر حفظكم الله تعالى تحت في القرن الأفريقي تحت. لأن في النهاية لو نظرت كل هذه مخططات تنفذ، مخططات تنفذ حفظك الله تعالى من اليهود، والمحاولة لحصار مصر في كل أو من كل مكان. لأن هي القضية لو أرجعت بذهنك الأمر جيدا ستجد ماذا؟ ستجد حفظك الله أن القضية تدور بداية ونهاية على أمر عقدي، ليست أمور سياسة. دولتك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، هم يعملون ليلا ونهارا على أن يقيموا دولة إسرائيل الكبرى التي يزعمون، وعلى التعجيل بإفساد الأرض لخروج المسيح الدجال حفظكم الله الذي يظنونهم فيه أنه مسيح الهدى بالنسبة لهم. أمور عقدية لكن تدور حولها السياسة فقط، فقط فقط أمور سياسية تدور. إياك أن تظن أن اشتعال العالم، اشتعال العالم في كل بقعة من بقاعه الآن حفظك الله على هذا المنوال هو أمر يعني جاء بقدر الله كذا صدفة يعني، لا، إنما كله بقدر الله ونعم بالله، كله بقدر الله، لكن هم يدبرون، يدبرون، ونحن دائما نقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيقول هنا حفظك الله: فهذا ليس من وظيفة العلماء المطالبين بها، وإنما هم مطالبون ببيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تعرض في المجتمع وتقع فيه. ولذلك هل تجد الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب يتكلمون في مثل هذه السياسات؟ يتكلمون الآن في مثل أحوال الصومال أو البوسنة والهرسك؟ لا، يعني لا تجد العلماء يتكلمون في هذا. لماذا؟ قال: لأن هذه الجملة وظيفة ولي الأمر. صح، لأن في هذه الجملة وظيفة ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك. ولكي يكون الكلام أدق فإني أقول إن الغالب بل الأغلب على علماء الأمة عدم الخوض في هذه الأمور. قال: وإن سألت عن الحجة في الحجة فهذه مؤلفاتهم ورسائلهم تفصح عن ذلك. نعم، هم يحثون الناس على الجهاد وعلى الإنفاق ونحو ذلك، أما أن يكون العلماء وكالة أنباء، وكالة أنباء للأخبار، يعني يقصد هذا، لأن من الذي يبث لنا الأخبار؟ وكالة الأنباء، واشنطن بوست، سي إن إن، اسمها وكالة أنباء، هي التي تخبرك بالأخبار. ولعلم كل وكالة أنباء مسيسة وتابعة لسياسات معينة حتى تعرف، سواء كانت عربية أو غربية كلها مسيسة. فيقول لك حفظك الله وكالة أنباء، فهذا ينزه عنه العلماء. فعلماؤنا رحمة الله عليهم وحفظ الله حيهم، آمين آمين، يعتقدون شرعية الدولة ووجوب السمع والطاعة لها، وربما أنهم كذلك فإنهم يدركون أن هذه الأمور من حقوق الولاة في الجملة فلا يخوضون فيها. وأما من يخوض فيها وينقض العلماء إذا لم يتكلموا فيها، أو من يجيبها على أعيان العلماء وطلبة العلم فيقرنه بمسائل العلم الضرورية، فهو مفتون مغرض أو جاهل مفرط. يعني يقول لك واجب أن تتكلم. واجب لماذا؟ واجب، يوجد علماء حفظك الله تعالى لا يتكلمون، لماذا أنا الآن علي واجب هذا؟ ثم هذه أمور من حق ولي الأمر لا نتكلم فيها، هو الذي يرى ما لا نراه، هو الذي يقول لك لو اجتمع حكام العرب هؤلاء الكفار الإخوان والتكفيريون وهؤلاء يقولون هذا، أين حكام العرب؟ أين ملوك السعودية وملوك الخليج؟ أين رئيس الجزائر ورئيس مصر ورئيس المغرب ملك المغرب؟ و يا رجل، هم يرون ما لا تروا أنت. هم يعلمون أن القوى الغربية الآن أقوى منهم، وأنهم لو دخلوا في حرب مع أولئك الكفار الآن لن يكون من وراء ذلك من خير، بل الغرب الكافر هو يريد هذا، هو يريد هذا حفظك الله. أمريكا، أستراليا، كندا، دول الناتو يريدون هذا، وهم متحدون. ثم سنحاربهم بماذا؟ بالسلاح يا شيخ. جميل، ومن أين سنأتي بالسلاح؟ يعني يقول سنشتريه من فرنسا وأمريكا، نشتري السلاح، ونقول لهم سنحاربكم بهذا السلاح، وبعد ذلك في وسط المعركة لما نحتاج إلى قطع غيار، فسدت مثلا، فسد الماتور في الدبابة أو في الطائرة أو كذا، نقول لهم أرسلوا إلى، ونحن في الحرب معهم نقول لهم أرسلوا إلينا قطع الغيار، أرسلوا إلينا الصواريخ لنضربك، أنتم مجانين أو ماذا؟ يعني أين العقول؟ أين العقول؟ أين عقول الناس؟ لا تدري، لكن الحماسة لما تأتي تمحي العقل. ما هو الحماسة لما تأتي ويأتي الغضب أيضا في القلب لا يكون وجود للعقل، لا يرى أمامه العاقل، حينئذ لا يصبح عاقلا. فهؤلاء يعيشون على هذا المنوال حفظك الله. ولاة الأمور أدرى بالمصلحة، ومتى وليس بمتى، وهذه الأمور لا تكون إلا لهم هم، نحن لا نفهم هذه الأشياء. لابد لكل إنسان أن يضع الشيء في موضعه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقولوا: ومن أشنع القبح في العلماء التهكم بهم. من أشنع يعني من أقبح وأسوأ، القبح في العلماء يعني الطعن في العلماء. ما هو التهكم؟ التهكم يعني السخرية، تهكم به يعني سخر منه، عن طريق وصفهم بانطواء على مسألة من الشرع من جملة عملهم وعلمهم كذلك. كما يقول بعضهم علماء حيض ونفاس، كانوا يقولون هذا كثيرا جدا على الشيخ العثيمين بالذات، يقول انظر الشيخ العثيمين، قال يقول يا الشيخ العثيمين دعه في الحيض والنفاس. والله كنت أسمع هذا بأذني من التكفيريين في بلدنا، يقولون هذا ورب الكعبة يقولون يا رسول الله هذا رجل لا يتكلم إلا الوضوء الطهارة الحيض النفاس الصوم في رمضان و و و أنت ماذا تريد أن يتكلم؟ هو يريد أشياء معينة في رأسه. يقول لك كما يقولون علماء حيض ونفاس، نعم يقول هم ولله الحمد علماء وفقهاء في هذين البابين العظيمين اللذين ينبني عليهما من الأحكام في العبادات والمعاملات والطلاق شيء كثير. الناس أحوج إلى معرفتي من الطعام والشراب، فضلا عن معرفة أحوال القتال الأفغاني والحكومة السودانية ونحو ذلك المسائل التي كانت في زماني يعني. ولو وكلت إحدى الفتاوى العويصة، يعني أسندت إليهم، الفتوى العويصة هي الفتوى الصعبة، الفتوى العويصة هي الفتوى الصعبة حفظك الله، في هذين البابين إلى أكبر فقهاء الواقع الذين يسمون عندهم، يقول لك هذا فقيه واقع أما هذا فقيه علم، أي فقيه واقع يعني ماذا يعني؟ يقول لك يعني هو يعلم الأحوال في البلدان وكذا، الرجل هذا فقه هذا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والله أنا أحلف بالله كنت أتكلم مع أحد التكفيريين يوما من الأيام، لأننا لنا هنا في هذا الحي والناس يعرفون هذا منذ قديم، ولنا جولات مع التكفيريين، حينا هذا دار السلام ممتلئ بالتكفيريين والحزبيين حتى تعلموا يعني، حي مشهور دار السلام. كنت مرة مع أحد التكفيريين هؤلاء، فكان يتكلم في وقت حسني مبارك وكذا وكذا و فقلت يا فلان بارك الله فيك عندي سؤال في الفقه مهم جدا، فقال ماذا؟ قلت له هل الرجل له عدة أو الرجل ليست له عدة؟ يعني نحن نعرف المرأة لو مات الزوج لا عدة حفظكم الله، المرأة لو طلقت لها عدة، لها عدة، نعم لها عدة، والعدة تختلف، العدة للمدخول بها غير المدخول بها، للحامل، للتي تحيض، التي يأست من الحيض، في الفقه ندرس هذا جميل. تقول لو هل الرجل له عدة أو الرجل ليس له عدة؟ تراه لا يعرف، يعني أنت لا تعرف الرجل لا أو له عدة أو ليست له عدة، وتتكلم في مسائل ليست أكبر منك، أكبر من شيوخك. يا أخي تعلم دينك، يا أخي تعلم دينك واترك هذا الكلام الفارغ الذي أنت لست بأهل الله، اترك هذه الأمور حفظك الله لأهلها، وتعلم دينك الذي ستسأل عنه يوم القيامة حتى لا تكن عاملا على جهل، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فترى عجبا عجابا في هذه الأبواب من هؤلاء التكفيريين يتصدرون بدلا من أن ينشغلوا ثم بالعلم ينشغلون بالأخريات، وبعد ذلك يقضح كأن هذه مسبة وكأن هذا يعني من باب العيب، كيف تعلمون الناس هذا والناس ماذا تتعلم؟ ما هو الناس لن يصلوا، اسمع حتى تعلم القضية، الناس لن يصلوا إلى تقوى الله ومرضات الله إلا بالعلم، ولن ينتصروا على أعدائهم إلا بعد أن يحققوا التقوى ومرضات الله، إن تنصروا الله ينصركم، أما هذا الذي تفعلون فلا يؤدي إلى أي خير، ولن يكون سببا في نصرة المسلمين. يقول الشيخ ولو وكلت، يعني أسندت وفوضت إحدى الفتاوى العويصة القوية الصعبة في هذين البابين إلى أكبر فقهاء الواقع لا أعجم على لساني، ولم يستطع أن يتكلم في الحيض والنفاس، فكيف يتكلم في قضايا الأمة التي يقولون؟ تقول له مثلا يا شيخ ربنا قال مثلا عن المرأة المطلقة مثلا وهي حامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء الحامل أو التي حتى مات زوجها. تقول له طيب متى تتزوج المرأة؟ هل بمجرد الوضع أو بانتهاء النفاس، يعني الدماء التي تنزل بعد الولادة ينظر إليك ويفتح فمه ويسكت كأنك يعني جئته يا رجل، ما والله هذا الدين والله هذا هو الدين الذي يجلس العلماء ليعلموا الناس دينهم، ليعلموا الناس دينهم، لأن هذا ما يحتاجون إليه في التعبد إلى ربهم. وهم إذا حققوا التعبد رضي الله عنهم، وإذا رضي الله عنهم مكنهم ونصرهم. القضية تسلسلية حفظك الله تعالى. وذلك ولماذا نصر الله الصحابة؟ هل يعني لكثرتهم؟ هل يعني لقوتهم في السلاح؟ أبدا. أين هم بجوار الفرس؟ أين هم بجوار الروم؟ أين هم بجوار الحبش؟ أين هم؟ أين هم؟ أين هم؟ لا يوجد. إنما بماذا؟ لما نصروا الله نصرهم الله، لما نصروا الله نصرهم الله. الجزاء من جنس العمل، هذه القضية سبحان الله. لكن هم لا ينظرون ولا يلتفتون إلى كل هذا. تعرف لماذا؟ لأن هذا كمثل طريق العلم، صعب صعب. أنت تريد منا أن نصبر كل هذا ونعم، لأن هذه سنة الله التي أرادها سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة لم يهتموا إلا بإقامة دينهم، فلما أقاموا دينهم أقام لهم الله دنيتهم. لما أقاموا دينهم في أنفسهم أقام لهم الله الدنيا. ولذلك لما سألوا عمر بأي شيء أنت ملكت الدنيا، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه القضية. تعرف الآن أيضا الطلاب الذين لا يهتمون بالعلم، إنما فقط الشيخ فلان قال، الشيخ فلان سلم على فلان، والشيخ فلان قال عنه، الشيخ فلان كذا وكذا. تسأله في أي مسألة في العلم أبيض، تعرف الورقة البيضاء ليس فيها من شيء، أبيض ويقدح فيك أنت، أنت منشغل بالعلم لا تهتم بالمنهج. يا رجل أي منهج؟ ماذا هو المنهج؟ وأنا كيف سأحكم أن هذا أخطأ إلا من خلال العلم؟ أي منهج الذي تتكلم عنه يا كذاب؟ ولكنك فارغ ولا تصبر على العلم ولا تريد أن تتعلم العلم ولا تقوى على تعلم العلم، ولذلك أخذت نفسك في مكان اللي تظهر فيه بين الناس. ولكن تعال اجلس على الطاولة أمام الناس وتكلم في دين الله عز وجل، وتكلم في العلم الشرعي لتظهر على حقيقتك أمام الناس. هذا يذكرني بالضبط كالذي يفتي من وراء ترسل له الأسئلة وهو يجيب. طب ما هذا قلت لكم في الدرس الماضي هذا يقدر عليه كل أحد، أرسل إلي 1000 سؤال سأرسل لك على طول مباشرة بعدها كل سؤال، ماذا ستفعل؟ حتى لا يفتحون الكتب، ماذا سيفعل؟ جوجل مباشرة، ما حكم كذا، تظهر له الأقوال ما حكم، ويرسل إليك وأنت تظن أنه عالم. لا، تعال اجلس هنا، يعني ظهر أمام الناس في المسجد في المركز في أي مكان، وهم يسألونك وأنت تجيب، وهم يسألونك وأنت تجيب، وهم يسألونك. ليس بعيب أن تقول الله أعلم، الله أعلم لا أدري، ليس بعيب، ليس بعيب، والله ليس بعيب. والأئمة كانوا يقولوا سبحانك لا، الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا الجواب رد به مالك رحمه الله عندما سافر إليه رجل من العراق ليسأله عن بعض الأسئلة، فجلس وكانت معه مجموعة من الأسئلة، في أكثر الأسئلة مالك، ومن في الدنيا الآن كمثل مالك؟ لا يرتقي أحد اليوم ليجلس طالبا عند الإمام مالك، لا يرتقي أحد من أهل العلم أن يكون طالبا عند مالك، فيجلس عند مالك ويسأله، ومالك يقول في أكثر الأسئلة الله أعلم الله أعلم. يقول جئتك من العراق، والسفر ليس كمثل الآن، أنت السفر الآن اللهم بارك يعني إيه في سويعات وبالطائرة ومع المكيف والطعام الجميل. هؤلاء يسافرون مع الإبل، يضربون أكباد الإبل شهرا وشهرا، يعني الله المستعان. يقول لو جئتك من العراق وتقول لي لا أدري، وملك يقول له سبحان الله، لقد قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم بالتعلم، وأنا لا أعلم ما تسألني عنه، ليس بعيب. هو أنت تظن أن أي عالم أو أن شيخ أو أن أي طالب يعرف كل شيء؟ لا لا، إنما العلم بالتعلم. تسألني في مسألة لا أعلمها سأتعلمها وأخبرك بها. لكن هذا الذي يحدث من فوضى بين الناس الآن، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول لك ولو وكلت إحدى الفتاوى العويصة في هذين البابين إلى أكبر الفقهاء أو أكبر فقهاء الواقع لا أعجم على لساني ولم يستطع أن يتكلم في الحيض والنفاس، فكيف يتكلم في قضايا الأمة التي يقولون؟ وبعضهم يقول ليس للعلماء في أكثر من بلد إسلامية إلا مسألتان: إعلان دخول رمضان وخروجه، والهجوم على من يسمونه بالمتطرفين. يعني يقول لك العلماء مهمتهم في بعض البلدان غدا رمضان، غدا أول شوال، يعلمون الناس بهذا، وأيضا هؤلاء إرهابيون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء كذا، يخرجون على ولاة الأمور يستهزئون يعني بالعلماء. فيقول نعم هذا ولله الحمد مدح وليس عيبا، فهم يعتنون بتوثيق دخول شهر الصوم الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، حتى لا يقدم المسلمون يوما أو يؤخرون يوما في فريضة الصيام. وكذلك هم يهاجمون المتطرفين لأن التطرف مذموم شرعا وكذلك مذموم عقلا. ولذلك لما أصدر أحد المتطرفين كتابه المسمى معالم في الطريق، تعرفون معالم في الطريق لمن؟ من مؤلفه؟ سيد قطب عليه من الله ما يستحق. سيد قطب كتاب من أسوأ الكتب التي ألفت في تاريخ الإسلام، التكفيري المصري سيد قطب حفظكم الله تعالى. سيد قطب الذي يطعن في عثمان ويقول عثمان فجوة في الخلافة، فجوة ما بين عمر وما بين علي، يسقط عثمان من الخلافة، ويتكلم عنه بكلام سيء لا أريد أن ألوث لساني حتى بذكر هذا الآن. أن أذكر ما قال هذا الرجل الذي تنتمي إليه جماعة الإخوان ويقدمونه ويعظمونه، هذا الرجل الذي أفسد في دين الله عز وجل فسادا عظيما، عليه من الله ما يستحق. يقول حفظك الله، يقول تصدى له العلماء فبينوا تطرفه ومجانبته للصواب وموافقته أو تنبيه لفكر الخوارج. ومن هؤلاء يعني انظر بقى سيضرب المثال بمن؟ بالذين في مصر، بالذين لأنه مصري، فسيضرب مثالا بالعلماء الذين في مصر وردوا عليه. قال ومن هؤلاء شيخ الأزهر ومفتي مصر في ذلك الوقت حسن مأمون والشيخ عبد اللطيف السبكي والشيخ محمد المدني وغيرهم، وأيضا من أهل السنة من رد حفظكم الله، لكن هو يذكر هؤلاء الذين كانوا في المؤسسة الرسمية حينئذ وردوا عليه. وأصدر هؤلاء فتاويهم بجهل مؤلف ذلك الكتاب وتخطئتي وتضليلي في هذا الكتاب، فهذا من مناقب العلماء وبيان فضلهم على الناس لا من معايبهم ومناقصهم. ومما لا ريب فيه أن علماءنا في هذا البلد، هو يتكلم عن السعودية، لهم دور بارز في الدعوة إلى الله تعالى، فهذا برنامج نور على الدرب. وظل الشيخ العثيمين لسنوات حتى جمعت هذه الفتاوى وطبعت بفضل الله تعالى، اسمها فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، واستمر البرنامج وهو إلى الآن على ما أذكر يعني يعمل، يأتون بالعالم يجلس ويستفتى ويجيب على الهواء على الهواء، يعني يجلس كمثل ابن تيمية كان يجلس ويجيب ويكتب له، لكن أن ترسل إلي الأسئلة وأنا أرسلها إليك وأنت يعني تبثها بعد ذلك ويقال وليد العالم، وليد الذي لا يقف عنده سؤال، وترى ما هذا، ما هذا الجهل، ما هذا البلاء، أصبحنا نرى الآن يعني طواما في هذا الأمر. والعجيب هذا الشيء يعني يعني يعني لا أريد أن أضرب المثال بأمور، لما تأتي بقى وتقابله تقول أنت أفتيت بكذا، ما الأصل الذي بنيت عليه هذه الفتوى؟ يعني خرج لي كلامك، ولا يدري، لأنه في النهاية هو نقل كما قلت لك من جوجل، هو نقل من جوجل حفظك الله تعالى، والناقل لا يدري أصل المسألة. وهذه مصيبة من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمان. يقول حفظك الله يسمعه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتبينون من خلاله أحكام دينهم من عبادات ومعاملات، وهذه دروس العلماء في المساجد لا تحصى كثرة، وهذه مراكز الدعوة والإرشاد في كل مكان. المهم أن يبث هذا العلم بين الناس من خلال المسجد، من خلال المركز، المهم أن يبث. فيقول حفظك الله وهذه توعية الحج، وهذه هيئة كبار العلماء، وهذه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجلس القضاء الأعلى، كل يدعو إلى الله تعالى في مكانه وعلى قدر استطاعته، نسأل الله لهم مزيد التوفيق والتسديد. وفي ختام هذه النقطة أذكر كلمة للحافظ أبي القاسم بن عساكر نقلها عنه النووي في مقدمة المجموع، يعني كتاب النووي المجموع اللي هو شرح المهذب للشيرازي حفظكم الله، ومن أجل كتب الإمام النووي، نقل فيه هذا فقال، يقول فيها: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاتي وجعلنا مما يخشاه ويتقيه حق تقاتي، أن لحوم العلماء مسمومة، لأن الطعن فيهم يعد أكل للحم أخيك. الغيبة حفظك الله أن تذكر أخاك بسوء، أنت تأكل لحمه، فلو كان هذا الذي تأكل لحمه وتتكلم عنه وتنفر الناس منه وتقول عنه، اعلم أن لحمه مسموم، وأنت لو أكلت اللحم المسموم ماذا سيحدث لك؟ إذا لم تمت ستحدث لك الأمراض جزاء ما فعلت. فيقول لك أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسطار منتقصهم معلومة، يعني ربنا سيفضح من يتكلم في العلماء، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب، السلب يعني العيب والنقص، السلب بالساء، السلب يعني العيب والنقص، بلاه الله قبل موته بموت القلب، فتراه يقبل على الذنوب والمعاصي وقلبه ميت لا يبالي، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول يا طلبة العلم حفظكم الله، النقطة الخامسة أهمية الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة. قال: وأقصد بالارتباط أخذ المنهج عنهم وتلقي المعتقد السليم منهم. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم عندما تكلم عن الطريقة السليمة لأخذ العلم، عندما تكلم عن الطريقة السليمة لأخذ العلم قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا. يعني لما تدرس العلم وتدرس الأصول تستطيع أن تجيب على الفتوى في الوقائع التي تحدث، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. ولذلك دائما نكرر ونقول: لابد للمفتي من أن يخرج قوله على أصول، وإذا لم يستطع أن يخرج قوله على أصل فاعلم أنه مقلد وناقل، أنه مقلد وناقل ولا يدري شيئا عن العلم، ولا يدري شيئا عن العلم للأسف الشديد. يقول لك: ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم. اسمع: كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك سبيلهم، هذا فقط على باب المثال. فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك. المفاوز جمع مفازة وهي الصحراء، لسميت هذا من باب التفاؤل، وإلا هي مهلكة، لكن يقولون مفازة يعني تفاؤلا بأن من دخلها لعله يخرج منها. قال: وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. قال: فالارتباط بعلماء السلف أمر في غاية الأهمية، وكثيرا والله ما نردد هذا مع إخواننا: اقرأوا في كتب السلف، اقرأوا في كتب السلف، اقرأوا في كتب السلف. فالارتباط بعلماء السلف أمر في غاية الأهمية، لأن الارتباط هنا يقصد به القراءة، وإلا أنا يعني كيف سأقابل الشافعي؟ يعني الشافعي مات منذ قرون. إنما يقصد هو حي بكتبه، ابن تيمية حي بكتبه تراثي، ابن القيم حي بكتبه وتراثي. وتأمل معي نقلين أذكرهما أو أذكرهما لك، يتبين لك ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من الارتباط الوثيق بسلفهم. النقل الأول جاء في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي داود صاحب السنن، وأبو داود تلميذ أحمد، أنت تسمع دائما أخرجه أبو داود في سنن، صاحب السنن أبو داود، وكان فقيها رحمه الله. فأبو داود، أبو داود تلميذ أحمد. فيقول لك لما ذكر ترجمة أبي داود صاحب السنن أن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد. انظر كان أبو داود يشبه بأحمد ابن حنبل في هجه ودله وسمته. هو تلميذه، فحتى السمت يعني الطريقة التي يمشي بها أحمد والطريقة التي يلبس بها أحمد فتأثر به. اسمع، وكان أحمد، طب أحمد، وكان أحمد يشبه في ذلك أو يشبه آسف في ذلك بوكيع، وكيع بن الجراح. وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود. وقال علقمة كان ابن مسعود يشبه النبي في هديه صلى الله عليه وسلم ودله. فهذا ارتباط في الهدي والدل والسمت، فكيف بالمعتقد والمنهج؟ وهذا نقل عظيم جدا نقله لنا الحافظ رحمه الله، يعني الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ. ثم يقول، وهذا الكلام أيضا حفظك الله ترى أمثاله كثيرا في سير أعلام النبلاء. النقل الثاني، يقول ابن جرير الطبري الإمام السلفي شيخ المفسرين الإمام المشهور صاحب المذهب المستقل، يقول في كتابه صريح السنة، له كتاب اسمه صريح السنة من هذا الكتاب: وأما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عن من في قوله الغلاء والشفاء رحمة الله عليهم ورضوانه في اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إلى آخر كلام. يعني يريد أن يقول لك لا نأخذ إلا من هؤلاء الأئمة الذين، وطبعا في بعض النسخ توجد تغير في بعض الكلمات، يعني يريد أن يقول لك نحن نرجع في الكلام في العقائد ومثل هذه الأمور إلى الأئمة الكبار، إلى الأئمة الكبار، لأنهم الذين قالوا بما قال السلف، قالوا بما قال السلف. فيقول هنا: فموطن الشاهد، انظر إلى هذا الارتباط الوثيق في التلقي بين السلف رحمهم الله تعالى، والذي أحب تجليته وإن كان بعض العقول سوف تستعظمه، أن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة ضرورة ربط العامة بأشخاص تمثلت فيهم العقيدة السلفية والمنهج السليم، ليؤخذ عنهم المعتقد والمنهج لكل تسليم وقبول، لأن عامة الناس لا يميزون الصحيح من السقيم، فلا سبيل إلى ضبطهم على الجادة إلا بارتباطهم بأشخاص تمثلت فيهم السنة. لذلك يقول قتيبة بن سعيد رحمة الله عليه، وهذا مهم جدا حتى في زمننا الآن مع طلاب العلم، يأتيك رجل مثلا حفظك الله تعالى من مكان معين ولو فتاوى، أنت قد لا تكون موجودا دائما له، تقول له أين تسكن؟ يقول لك أسكن في مدينة كذا في الحي كذا. قل له جميل. ولذلك هذا مهم جدا أقوله دائما، أن يعرف طلاب العلم، أن يعرف طلاب العلم بعضهم بعض. أنت تسكن في مدينة كذا في الحي كذا، اذهب إلى الأخ فلان وقل له أنا جئت من طرف وليد، هو أرسلني لك، وكلما أردت سؤالا اذهب إليه. أنت الآن ماذا فعلت؟ ربطت هذا الشخص بهذا الطالب أو هذا الشيخ أو هذا العالم الذي في حيه، فأنت فعلت الخير، كل الخير، حتى لا يقع في يد جاهل أو حتى لا يقع في يد مبتدع. ولذلك دائما لابد لطلاب العلم أن يعرف بعضهم بعضا، أن يعرف، لأنك لن تستطيع بس العلم في كل مكان. بعض الناس يريد أن يكون هو المرجع، لن تكون مرجعا، وخاصة في هذا الزمان الذي يسمى بزمان الفتنة. لو كنت صادقا، بعض الإخوة يريد أنا فقط، أنا الذي أتكلم في الدين. يا أخي اتق الله، الدين أكبر منك، وحتى لو جعلنا الأمر لك لن تستطيع أن تفي كل الدين، ولن تستطيع أن تعلم كل الناس، ولن ولن ولن ولن، إنما الأمر يكون بين الناس من طلاب العلم ومن المشايخ ومن العلماء. فانصح، تقول اذهب إلى فلان في الحي الفلاني، نحن نثق فيه وفي علمي ونعرف أنه من أهل الخير والفضل، فذهب إليه وسأله في مسائل التي تحتاج إليها. فأنت ماذا تفعل الآن؟ تربط هذا الشخص بهذا، وقوموا بهذا، وتعارفوا فيما بينكم، وتعارفوا وتعاضدوا وتماسكوا. وليتق الله كل واحد من أجل ألا يكون لنفسه فقط أنا وفقط. لن تكون أرح لتسترح، لن يسمعك كل الناس، الناس لا تجتمع على شخص، الناس لا تجتمع على شخص، فانتبهوا لهذا. يقول لك واحد، يقول لك لا لو عندنا ابن تيمية الآن سنلتف حوله ومن في علم ابن تيمية. كان ابن تيمية حيا وكانوا يحاربونه ولا يقبلون كلامه ويدخلونه إلى السجن. والعلماء من المذاهب أصحاب التعصب يذهبون إلى القاضي ويوشون به عند ولاة الأمور ويزنونه، يدخلونه إلى السجن. تقول لا أنا لو كنت في زمان ابن تيمية ما تركت احمد الله على ما أنت فيه واجتهد وأخلص لربك سبحانه وتعالى. يقول لك، يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله، يقول إذا رأيت الرجل يحب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وهذه القضية الآن في زماننا، أنا أتكلم عن مصر، لا أتكلم عن غير مصر، أتكلم عن مصر. لما تجد إنسانا معينا يتكلم في الشيخ حسن رحمه الله، في الشيخ رسلان، في الشيخ عادل السيد، في هؤلاء المشايخ جميعا، اعلم أنه ليس على السنة، لأن هؤلاء يمثلون السنة ويدعون إليها في هذه البلدان، في هذه البلدان. فما الذي تنقمه؟ أنت في الحقيقة لا تنقم عليهم، أنت في الحقيقة تنقم على السنة ولست من أهلها، فتريد أن تسقط هؤلاء. هذه القضية وخلاصة الأمر حفظك الله تعالى. يقول لك كمثل من يتكلم في الألباني أو يتكلم في العثيمين أو يتكلم في ابن باز، تتكلم في ماذا؟ أنت تكره السنة وهؤلاء يمثلون السنة. نفس الكلام حفظك الله، أتكلم عن بلدي، أنا هنا أتكلم عن ماذا؟ أتكلم عن بلدي مصر، وأقول هذا الكلام عن مشايخ وما يحدث في هذا يا طلبة العلم. فيقول ويقول أحمد بن عبد الله بن يونس، ويقول أحمد بن عبد الله بن يونس امتحنوا أهل الموصل بمعافى ابن عمران، يقول لهم هذا، فإن أحبوه فهم أهل السنة وإن أبغضوه فهم أهل البدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. قضية الامتحان بالأشخاص لكن ليس بكل شخص. الشخص الذي يكون عالما على السنة واتفقت الكلمة عليه، مثل هذا يمتحن الناس به. يقولون لو ما رأيك في الألباني، ما رأيك في الألباني، عندما ترى منه كلاما ليس بطيب اعلم أنه ضد السنة. كمثل زمننا، تأتي للأخ تقول له في مصر الشيوخ الذين يدعون إلى السنة، الشيخ حسن رحمه الله، الشيخ رسلان، الشيخ عادل، الشيخ خالد، الشيخ فلان، يدعون إلى السنة، ما رأيك في هؤلاء؟ هذا شيخ أصل واعلم اعلم مباشرة أن القضية قضية حزبية وسنة وبدعة، اعلم هذا، القضية سنة وبدعة ليس فيها أمر آخر. نحن لا ندعي العصمة، أنا أضرب المثال بأهل بلدي، بأهل بلدي، لكن لا ندعي لهم العصمة، قد يخطئون لكن أخطاؤهم لا تجعلهم يخرجون من السنة. فمن يخرجهم من السنة وقانط وحاقد على السنة. يقول هنا فانظر كيف جعل علامة تسنن الرجل محبة هؤلاء وعلامة زيغه بغض هؤلاء. قال وفي هذا وأمثاله ربط للعم بهؤلاء العلماء، ولقد قررت هذا الكلام، يعني أثبتته فيما سبق في محاضرة عامة، فاستقصر بعضهم ذلك وتعاظمه ورماني بتعظيم الأشخاص وتقديسهم. يعني قالوا لو أنت تعظم الأشخاص وأنت تقدسهم، يا رجل هذا منهج السلف، هذا منهج السلف والأثر بين يديك حفظك الله تعالى، أنهم يمتحنون الناس بالأشخاص، لكن بأي أشخاص؟ الذين اتفقت الكلمة عليهم، الذين اتفقت الكلمة عليهم. فيقول لك وخطب في ذلك خطبة بينما هو وغيره يبجلون ويمجدون صغار الأسنان مما لا يصل إلى كعب هؤلاء العلماء الأجلاء رحمة الله عليهم، لأنهم خوارج. والذي أريد أن أوصله إلى هؤلاء وأمثالهم أن هذا التقرير ليس معناه الدعوة إلى التقليد، لا، نحن لا نقلد أي إنسان بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى، فيقول لك: والذي أريد أن أوصله إلى هؤلاء وأمثالهم أن هذا التقرير ليس معناه الدعوة إلى التقليد ممن لا يسوغ له التقليد، وأما من ساغ منه التقليد فله أن يقلد. ليس معنى هذا الدعوة إلى التقليد، وإنما معنى هذا إيصال السلسلة، سلسلة الإسناد، إلى صاحب الشريعة متصلة. وهذه السلسلة حلقاتهم هم أهل العلم، أهل السنة والجماعة، كما قال النبي: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي حفظكم الله تعالى من حديث ابن عباس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اتصلت هذه السلسلة فأخذنا عن علماء السنة وارتبطنا بهم، قال: وعلماء السنة أخذوا عن علماء السنة قبلهم، وهكذا وصلت السلسلة سليمة نقية إلى صاحب الشريعة. ولذلك نقول دائما دائما يا طلبة العلم، لما ترى أحدا يدرس بكل هدوء وبكل أدب واحترام، وليس هذا من باب القدح: يا شيخ، من شيوخك؟ من زكاك؟ ودعك من الدعوة العامة، ودعك من الدعوة العامة. يقول: أنا كنت أحضر عند فلان. كل الناس تحضر عند فلان، هل هو يعرفك؟ هل هو يثق في علمك؟ هل هو زكاك؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. كل الناس الآن من كبار السن يقول لك: كنت أحضر عند الشيخ العثيمين. يا رجل، كل الناس كانت تحضر عند الشيخ العثيمين، هل يعرفك؟ هل زكاك؟ هل وهل؟ يقول لك: وهل هذا شرط؟ طيب، ننتقل للتي بعدها. جميل، أنت تصدرت وتكلمت، من زكاك لما سمعك من أهل العلم؟ من زكاك لما سمعك من أهل العلم؟ هذا الذي نريد أن نفهمه حفظكم الله تعالى، ونكمله بعد الصلاة مباشرة، بارك الله فيكم. ومن فيقول: فإذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اتصلت هذه السلسلة فأخذنا عن علماء السنة وارتبطنا بهم، وعلماء السنة أخذوا عن علماء السنة قبلهم، وهكذا وصلت السلسلة سليمة نقية إلى صاحب الشريعة. وهذا الموضوع يستحق الإطالة والتشعب، وفيه شواهد كثيرة من حال السلف رحمة الله عليهم في ارتباط بعضهم ببعض، وأخذ بعضهم عن بعض، وحث بعضهم الناس جميعا على الالتزام بشخص تمثلت فيه السنة. ولذلك الشافعي يقول: اسمع، ولذلك الشافعي يقول: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. يا شيخ، من أبغض أحمد فهو كافر؟ ليس وليد الذي قال هذا، هذا يقول الشافعي، لست أنا. يعني الأمر سيصل إلى الكفر. اسمع، هو ماذا يقصد من وراء الكلام؟ فقال له الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان الذي كان ينقل عن الشافعي، فقال له تلميذه، قال له: تطلق عليه اسم الكفر؟ يتعجب، يعني أتطلق عليه اسم الكفر؟ وهنا طبعا لا يقصد الأمور الفقهية، الشافعي هنا لا يتكلم. طبعا الشافعي شيخ أحمد، يعني أحمد تلميذ عند الشافعي، والشافعي كان يحبه جدا ويعرف أن الله عز وجل نصر به السنة. القضية هنا لا يتكلم عن من أبغضه في النواحي الفقهية، لا، الفقه واسع، وطالما ثبت الخلاف فيسعنا الخلاف الفقه، لكن لا خلاف في السنة. لا، السنة لو خالفنا فيها بدعة وسنة، الفقه نختلف كما نشاء، طالما يوجد خلاف وقام على الأدلة وخلاف قوي وقال به بعض أهل العلم لا مشكلة. لكن قضايا الدين العقدية لا، لا خلافة، لو خالفت تكون من أهل البدعة، وننظر إلى الأصل الذي خالفت فيه فتنتمي حينئذ لبعض أهل البدع فيه، فانتبهوا. فالربيع بن سليمان نظر إليه وقال: أتطلق عليه اسم الكفر؟ قال: نعم. من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، هنا يفسر لك، ومن عادنا السنة قصد الصحابة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة قصد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو كافر بالله العظيم أو نحو هذا الكلام. ذكره عنه القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، لأن أحمد كان يمثل السنة في زمان كانت البدعة فيه قد طلت برأسها، وكان يمتحن الناس أن يقول الناس القرآن مخلوق، وإذا لم تقل القرآن مخلوق قد تقتل أو تسجن أو تعذب. تقول القرآن مخلوق لأن المعتزلة في هذا الزمان برئاسة أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وهؤلاء كانوا قد طلوا ووصلوا إلى الأمراء وأقنعوهم بفكرهم، فلابد عندهم أن تقول القرآن مخلوق، لابد أن تقول هكذا. سبحان الله. فأحمد وقف لهذه الفتنة ونصر الله به السنة حتى أمات البدعة بفضل الله تعالى، وليس أحمد وحده، لا، أحمد وإخوانه من أهل العلم من أهل السنة، ولكن هو الذي اختاره الله وأظهره الله، لأن هذه أمور لله رب العالمين وحده، هو الذي يختار، هو الذي يختار، هو الذي يصطفي من ينصر به الدين. فانتبه لهذا، مهم جدا هذا. فأنت لماذا الشافعي أطلق مثل هذا الكلام، لكن أطلقه على من؟ على أحمد، على أحمد. فلا تأتي أنت الآن لأحد من زماننا حفظك الله تعالى، أنت فقط الذي تعرفه، أنت فقط الذي تعرفه لا يعرفه غيرك، ويقول ما رأيك في الشيخ فلان، أنت أصلا تقول له من الشيخ فلان، أنت تعادي يا رجل أنا لا أعرفه أصلا، من هذا الشيخ فلان، أنا لا أعرفه، أنت فقط الذي تعرفه. انتبهوا لهذا لأنه مهم. فيقول فهذا الكلام من الشافعي ومن غيره ليس المقصود به تبجيل الإمام أحمد وتبجيله لذاته، التبجيل يعني التعظيم، يعني الشافعي لم يرد أن يعظم أحمد لذاته أبدا، وإنما المراد أنه علم على السنة، أحمد علم على السنة. لما نقول السنة يعني أحمد، ولما نقول أحمد يعني السنة في زماني في زماني في زماني. يقول ولذلك كان العلماء يقولون نحن على اعتقاد أحمد بن حنبل ولا أحد ينكر عليه، يعني لما يقول أنا على اعتقاد أحمد لم ينكر أحد هذا، لم يقول له لا لابد أن تقول أنا على اعتقاد النبي، ما هو اعتقاد أحمد هو اعتقاد النبي، اعتقاد أحمد هو اعتقاد النبي حفظكم الله تعالى. فيقول لك نحن على اعتقاد أحمد بن حنبل ولا أحد ينكر عليه، وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة وهو من آخر الكتب التي صنفها لما رجع إلى السنة قال إني على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله، وقبل العلماء منه ذلك وصححوا معتقده الأخير الذي مات عليه إن شاء الله تعالى. لأن الإمام أبو الحسن الأشعري مرة بعدة مراحل، كان معتزليا إلى الأربعين من عمري، ثم صار إلى مذهب ابن كلاب الذي يسمى بالمذهب الأشعري، وفي آخر حياته مات على السنة، وألف رحمه الله تعالى مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر والإبانة، وأظهر في الإبانة أنه في دينه وإجمال اعتقادي على اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم يقول فيجب أن نعي هذه النقطة وأن نتنبه لها انتباها قويا، فما دخل علينا النقص إلا يوم أن ضعف ارتباطنا بعلمائنا رحم الله تعالى ميتهم وحفظ حيهم. النقطة الأخيرة أثر العلماء على العباد. قال والكلام على هذه النقطة يطول، إلا أنني أقتصر على خطبة الإمام أحمد الذي صدر بها كتابه الرد على الزنادقة، له كتاب عظيم اسمه الرد على الزنادقة، يقصد الجهمية وهؤلاء، إذ فيها ما يوضح جل آثارهم على العباد، ما يوضح جل آثارهم على العباد. وهذه الخطبة رويت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في البدع والنهي عنها لابن وضاح، ابن وضاح له كتاب اسمه البدع والنهي عنها، كل هذه الكتب مبسوسة ومحققة بفضل الله، لكنها في صياغة الإمام أحمد أتم. ما هي؟ اسمع في دقيقة. يقول الإمام أحمد في مقدمة الرد على الزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. أتعرف وظيفة العالم؟ يدعو الناس من الضلال إلى الهدى. هذا الضلال أكان شركا إلى الإسلام، أكان بدعة إلى السنة، أكان معصية إلى الطاعة. ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثر، انظر كلام الإمام أحمد عظيم مختصر ولكنه فيه فوائد كثيرة. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة إلى آخر كلامه رحمه الله. وبهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد أتممنا هذه الرسالة التي كما رأيتم فيها من الخير ما فيها، والتي كان قد سماها من هم العلماء. ويبقى لنا إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى أن نتمم بذكر بعض الأقوال والفوائد التي لم تذكر في الرسالة، لنكون قد حاولنا أن نجعل الرسالة على استقامتها بإذن الله تعالى. فنصلي العصر ثم بإذن الله نكمل إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.